بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. وعدنا والعود أحمد، ونحمد الله جل وعلا على ما من وأكرم. والعبد كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فعلى قدر تقيده بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل، والله لطيف خبير. فلله الحمد في الأولى والآخرة. ويقول أيضا رحمة الله عليه، وهذا تذكير بين يدي الدرس، والعبد يحتاج إلى التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، يقول رحمه الله: إن الله ليبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره، فإن لله عبادة في السراء كما له عبادة في الضراء، وله عبادة فيما يحبه المرء وله عبادة فيما يكرهه، وغالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره، والشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره، فهناك تتفاوت الرتب، والله لطيف. ونظرا لطول الانقطاع، فقد رغب إلي جمع من الإخوة أن يكون بدءنا للدرس من بداية الكتاب لطول الانقطاع، ولسفر البعض، ولرغبة البعض في الالتحاق بدرس هذا الكتاب، فنزولا عند هذه الرغبة ولما رأيت فيها من المصلحة، رأينا أن نبدأ من أول الكتاب تذكيرا لمن معنا، وشرحا لمن ابتدأ، والذكرى تنفع المؤمنين بإذن الله تعالى. وبين يدي الدرس أيها الأحبة، أنبه بمقدمتين أو بمقدمات ثلاث أرى أهمية وضرورة التنبيه عليها للحاجة والاقتصار. ومن ذلك المقدمة الأولى في بعض آداب الطالب، وبخاصة طالب الحديث وطالب السنة، والتذكير بها مهم، ومما يدل على أهمية هذا الباب اعتناء الأئمة رحمة الله عليهم به تصنيفا ما بين كتاب مفرد أو مضمن، وقد عني به الأئمة كثيرا، وممن صنف فيه مفردا الحافظ ابن عبد البر في كتابه العظيم الجامع لأخلاق جامع بيان العلم وفضله، والحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهكذا تتابع العلماء رحمة الله عليهم ما بين مفرد أو مضمن. ومن أوائل ما ينبغي أن يعتني به العبد السائر في سيره إلى الله جل وعلا، والسالك سبيل المؤمنين، أن يخلص لله جل وعلا في هذه العبارة العظيمة، أعني طلب العلم، أعني طلب العلم. والإخلاص لله جل وعلا أمر مأمور به في كتاب الله جل وعلا، وجاء به الحث أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا، وهو ركن أساس في قبول الأعمال عند الله جل وعلا. كما قال الناظم العلامة السعدي رحمه الله في منظومته: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فيجب على المؤمن أن يتعاهد هذه النية ويتعاهد هذا القلب ويجاهده على تحصيل الإخلاص لله جل وعلا. ولهذا نجد أن من أعظم آفات أو أعظم آفة ترد على العلم وعلى طالب العلم عدم الإخلاص لله جل وعلا في طلبه لهذا العلم. ذلك أن فساد النية يترتب عليها فساد العلم وفساد العمل، وآفة العلم والعمل هما آفتان: آفة العلم أن يكون العلم على غير مراد الله جل وعلا الشرعي، فهذا يدل على فساد العلم، وفساد العمل أن يكون العمل لغير وجه الله تعالى ولا سبيل إلى النجاة منهما إلا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، هذا الكتاب العظيم، قال رحمه الله: فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله جل وعلا وتوابع ذلك. وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم، وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل، وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد فإنه لا يقصد به وجه الله تعالى والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق. وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله والعياذ بالله. ثم قال: والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكاة النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبسا من مشكاة الوحي وإرادته لله والدار الآخرة. فهذا أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله، ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته. انتهى كلامه رحمه الله. وإن من نعم الله جل وعلا عليكم أن يسر لكم أسباب العلم وأسباب تحصيله، وهذه النعم إن لم تقربك إلى الله جل وعلا فهي بلية. قال سلمة بن دينار الأعرج: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقربك إلى الله فهي بلية. وهو كذلك، فما أكثر النعم علينا تترى صباح مساء وما أقل الشاكرين. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. ويقول رحمه الله: انظر إلى ما لا تريد أن تراه معك في الآخرة فاتركه الآن، وانظر إلى ما تريد أن يكون معك في الآخرة فاعمل به الآن. والذي يريده العبد في هذه الحياة لمن أراد طاعة الله جل وعلا والخلوص، يريد أن ينجيه الله جل وعلا، ولا نجاة إلا بالإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجرد التوحيد لله جل وعلا، ويجرد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني أيها الأحبة: المتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب أن يظهر في طالب العلم في مسلكه وهديه ودله وسمته ونطقه أثر النبوة والتأثر بمشكات النبوة والعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمسك به. وقد جاء في ترجمة الإمام أبي داود السجستاني رحمة الله تعالى عليه من تذكرة الحفاظ، قال الذهبي رحمه الله واصفا أبا داود بأنه من العلماء العاملين، قال: حتى إن بعض الأئمة قال: كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور أي ابن المعتمر، ومنصور بإبراهيم أي النخعي، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال علقمة: كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هديه ودله وسمته. هذه السلسلة المباركة، فمن رام الفلاح والنجاح فليلزم هذا الهدي. وجاء في ترجمة ابن جريج الحافظ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أن الإمام أحمد بن حنبل قال: كان عبد الرزاق أي الصنعاني يقول: ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج، ثم أسند ابن الزي رحمه الله في تهذيب الكمال بسنده عن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله عليه أنه قال عن عبد الرزاق أنه قال: كان أهل مكة، عبد الرزاق يروي عن أهل مكة يقول: كان أهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء ابن أبي رباح المكي، وأخذها عطاء من ابن الزبير رضي الله عنه، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أثنت أن عبد الرزاق قال: وكان ابن جريج حسن الصلاة. فالاتباع يهدي صاحبه إن شاء الله تعالى إلى الهدى والخير والفلاح في الأولى والآخرة. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن أعلى الهمم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله المراد، وعلم حدود المنزل فإذا كانت الأمور كذلك لا يتأتى لك الأمر إلا بالاتباع مع سابقه من تجريد الإخلاص لله جل وعلا. الأمر الثالث أيها الأحبة في هذا المقام اجتناب المعاصي والبعد عنها والفرار منها، فإن العبد يحرم الخير الكثير بسبب اقترافه معصية، وقد يلتفت يمنة ويسرة عن سبب النسيان أو سبب وروده في مثل هذه الغفلات، ولا يدري أنه قد خالف ذنبا أو أتى. والخذلان كل الخذلان أن يكلك الله جل وعلا إلى نفسك، والتوفيق كل التوفيق أن يهديك الله جل وعلا إلى معرفة الحق واتباعه. قال ابن مسعود بما خرجه الدارمي وأبو نعيم في الحلية: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالخطيئة يعملها، بالخطيئة يعملها. ولهذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتعاهدون أنفسهم، يتعاهدون أنفسهم وينظرون إلى ما يأتون ويقترفون فيستغفرون ويتوبون إلى الله جل وعلا. وقال الإمام ابن معين رحمه الله فيما أخرجه الخطيب في الكفاية قال أو في الجامع قال: آية المحدث الصدق والشهرة والطلب وترك البدع واجتناب الكبائر. وأخرج ابن حبان في كتابه روض العقلاء ومنهج البطلاء عن وفيع قال: كنا نستعين على طلب الحديث بالضوء وعلى حفظه بالعمل به، وعلى حفظه بالعمل به. قال: كنا، هذا الذي كانوا عليه. ولهذا ثبت وبارك الله جل وعلا في علومهم ونفعهم وصدقهم جل وعلا. وأسند أيضا الخطيب وغيره عن إبراهيم بن إسماعيل بن المجمع أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وهكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى هذا ساروا، وعلى ذلك تواردوا ونصح بعضهم بعضا. يا إخوتاه، المعاصي أمرها عظيم وإتيانها وبال وخيم في الأولى والآخرة والعياذ بالله، فالحري بالعبد أن يجتنبها وأن يجانبها وأن يحذرها كل الحذر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تالله ما عدا عليك العدو، يعني الشيطان، تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي. فلا تظن أن الشيطان غلب، ولكن الحافظ أعرض جل وعلا. قال جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول رحمه الله: قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، ثم لا يجد منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد، فتوالى ويتوالى عليك، تتوالى عليك الوساوس والخطرات، فلا يزال بك حتى يخرجك ماذا؟ من المسجد. فلئن كنت حريصا على الإتيان قبل الصلاة قد يأتيك فيقول: المهم أن تأتي الصلاة في ماذا؟ عند قيامها. فإذا ما جئت عند قيامها قال: المهم أن تدرك تكبيرة الإحرام، فلا يزال بك كذلك، ويقول: المهم أن تدرك الجماعة، ولا يزال بك كذلك، حتى يصل بك إلى ماذا؟ إلى أن يقول لك: الصلاة في الجماعة فيها خلاف مشهور، فلا يزال بك. ولص الهوى لص خطاف، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. فالهوى وطول الأمل أصل فساد كل عمل، الهوى وطول الأمل أصل فساد كل عمل كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. ولا تكاد تجد مبتدعا إلا وفي نفسه حرجا أو في نفسه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، ولا تكاد تجد ظالما إلا وفي نفسه ماذا؟ حرج من الآيات التي تنهاه عن الظلم، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن أقسام الناس حول هجر القرآن عند قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والأمر الرابع أيها الأحبة العمل بالعلم، العمل بالعلم، فإن العمل بالعلم دليل على أن الله جل وعلا أراد بالعبد خيرا وبصاحبه خيرا بإذن الله. وكما قال الخطيب رحمه الله: العلم شجرة والعمل ثمرة. أرأيت إن كانت الشجرة بلا ثمار لا فائدة فيها، ولا يتصور وجود ثمرة بغير شجرة، فهما متلازمتان. وكما قال الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله قال: العلم إن لم ينفع ضر، العلم إن لم ينفع ضر. وأخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل، فأساء العمل. والناظر في تراجم الأئمة من سلف الأمة يجد العجب العجاب في عملهم بالعلوم التي يعلمونها، وكيف لا وقد هداهم إلى هذا وأمرهم الله جل وعلا في كتابه، وذم من لا يعمل بعلمه، فقال جل في علاه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكان عليه الصلاة والسلام يعمل ويفعل ويطبق ويأمر وينهى عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يرون ذلك في أفعاله وأقواله. ولعل فيما ذكرنا في ترجمة أبي داود وفي ترجمة ابن جريج ما يدل على تأسي الصحابة به صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن يتمثله أمرا ونهيا، معظما للأمر والنهي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الصحب رضي الله عنهم. ولهذا نجد من سار على طريقتهم نجا وأفلح، ومن تركها خاب وخسر. والمتأمل في سيرهم كما قلت يرى العجب، ومن هذا ما جاء في ترجمة الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله قال: كان يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، ساعة آكل فيها. وجاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي رحمه الله الإمام الثقة أنه كان يعمل بكل ما يعلم. وقيل أنه لو قيل إن ملك الموت جاء لقبض روحك ما استطاع أن يزيد على ما كان يعمل من شيء. وجاء هذا في ترجمة منصور ابن المعتمر وفي غيرهم، وهو كثير جدا، وهو كثير جدا، فالعمل بالعلم دليل فلاح بإذن الله تعالى لصاحبه. وحياة العلم مذاكرته، حياة العلم مذاكرته. هذه المقدمة التي رغبت أن أذكر بها، فمن رام الفلاح والنجاح لزمها ولزم نصائح العلماء في الباب، فإن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما المقدمة الثانية فهي في أهمية هذا العلم، أعني علم أصول الحديث، هو علم مهم جدا. وكما قال الإمام ابن القيم فيما قرأناه آنفا أن شرف العلم بشرف معلومه، فهو علم شريف عظيم يتعلق بهدي سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. والحاجة إليه ماسة، الحاجة إلى معرفته وهضمه وإتقانه وتحريره ماسة جدا. ما أكثر الذين يدرسون أو يتعلمون لكن في باب الهداية إلى تحرير مسائله والوقوف عند دقائقه قد يغفلون أو يتغافلون، وكلا الأمرين غير سديد. فالحاجة إلى معرفة هذا الفن عظيمة تكمن في معرفة أهميته، وهذا يتبين عندنا من قول عبد الله بن المبارك رضي الله عنه فيما أخرجه الخطيب في الجامع: ليس جودة الحديث في قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث صحة الرجال. صحة الرجال، إذن يجب أن تعرف كيف تصل إلى صحة الرجال، ولا سبيل إلى هذا إلا بتحقيق هذا العلم ومعرفته. ويقول الإمام يحيى بن القطان رحمه الله: لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. وليس يريد رحمه الله الفصل بين متنه وإسناده، لكن السبيل إلى الوصول إلى المتن عن طريق الإسناد. وهذا لا يمكن إلا إذا عرفت الطريق الموصل إلى معرفة ثبوت الإسناد من عدمه. ويقول الإمام البخاري رحمه الله أبو عبد الله: سمعت علي بن المديني يقول: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. إذا كان معرفة نصف الرجال نصف العلم، إذن هذا علم مهم يجب أن يدرك، والعلوم تحتاجه كلها بلا استثناء. وقال عبد الله بن مسلم ابن قتيبة رحمه الله كما جاء في تهذيب الكمال قال: ليس لأمة من الأمم إسناد كإسنادهم، يعني هذه الأمة، رجل عن رجل وثقة عن ثقة حتى يبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، فيتبين بذلك الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن حبان رحمه الله في كتاب المجروحين له في مقدمته قال: لم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا هذا لذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به، وقلة اشتغال طلبة العلم به. فإذا إذا كان هكذا توارد العلماء وعلى هذا تتابعوا وتتايعوا في بيان أهميته والحاجة إليه، فإذا هو علم عظيم شريف جدا. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته من صحيحه: واعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه واستتارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. يقول رحمه الله في مقدمة هذا الكلام أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها والمتهمين ألا يروي. هذا الواجب لمن أراد أن يسلك السبيل الصحيح، وهذا المتعين في من عرف التمييز. إذن الواجب على من لم يعرف أن يعرف السبيل إلى التمييز حتى يتجنب الرواية عن ماذا؟ عن المتهمين والمعاندين والمستورين. ولا سبيل إلى هذا إلا بتحصيل هذا العلم ومعرفته. ويقول أيضا الحافظ ابن الأثير رحمه الله في مقدمته من جامع الأصول، قال: فما زال هذا العلم من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإسلام غض طري، والدين محكم الأساس قوي، أشرف العلوم وأجلها. يعني هذا العلم علم السنة وعلم الكتاب، علم نعم السنة النبوية. قال: أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين بعدهم وتابع التابعين خلفا بعد سلف، لا يشرف بينهم أحد بعد حفظ كتاب الله عز وجل إلا بقدر ما يحفظ منه، يعني من السنة، ولا يعظم في النفوس إلا بحسب ما يسمع من الحديث منه، فتوفرت الرغبات فيه وانقطعت الهمم على تعلمه، إلى أن قال: وكان اعتمادهم على ما يسطرونه. وكان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط في القلوب والخواطر، غير ملتفتين إلى ما يكتبونه ولا معولين على ما يسطرونه، محافظة على هذا العلم، يعني ضبط الصدر. وهذا كما سيأتي معنا أنه كان في السلف أكثر من ضبط الكتاب. قال: كحفظهم كتاب الله جل وعلا، فلما انتشر الإسلام واتسعت البلاد وتفرقت الصحابة في الأقطار وكثرت الفتوح ومات معظم الصحابة وتفرق أصحابهم وأتباعهم وقل الضبط، احتاج العلماء إلى تدوين الحديث. ولعمري إنها الأصل، فإن الخاطر يغفل والذهن يغيب والذكر يهمل أو يهمل، والقلم يحفظ ولا ينسى، والقلم يحفظ ولا ينسى. وسيأتي معنا أن ضبط الكتاب أحد أنواع الضبط، والطريقة إليه موصلة إلى ضبط السنة. إذن انتهى كلامه رحمه الله. نجد أن الأئمة رحمهم الله قد اعتنوا في كلمات منثورة أو مجموعة في بعض المواطن تدليلا على أهمية هذا الشأن وضرورة العناية به. وليست العبرة بأن تقرأ متنا مختصرا في علوم الحديث وترغب في الليلة والمساء أن تكون محدثا ناقدا بصيرا. لا يمكن هذا، لا يمكن ولا يتأتى، وليس على سننهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ذكر الحافظ العلامة أحمد شاكر رحمه الله في مقدمته لكتاب مفتاح كنوز السنة أنه كان يبحث عن حديث في جامع الترمذي نحو من سنتين أو مدة من الزمن، ذكر مدة والوهم مني، قال وأنا شبه متخصص فيه وقرأته على والدي مرتين ولم أهتدي إليه. وهو عالم خريت رحمه الله. فالسبيل إلى تحقيق هذا العلم يحتاج إلى صبر. ولهذا لما قالوا للشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله الإمام كيف حصلت هذا العلم، قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد. ولما قالوا لعبد الله بن المبارك إلى متى تطلب العلم، قال إلى الممات إلى الممات. فالسعيد من لزم هذه الطريقة وسلكها وحافظ عليها وجاهد نفسه على تحصيلها. أما المقدمة الثالثة فهي متعلقة بما سندرسه بإذن الله تعالى ونتدارسه جميعا، وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وهذا الكتاب مهم جدا تكمن أهميته في أمرين: الأمر الأول في معرفة الكاتب وكاتب الكتاب ومؤلف الكتاب، فهو الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني العلامة الشهير الحافظ المعروف الناقد رحمة الله عليه، المتوفى 52 بعد 800 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحافظ، أعني الحافظ ابن حجر، من الحفاظ الذين هيأهم الله جل وعلا لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله من المؤلفات الشيء الكثير، مؤلفات عظيمة سارت بها الركبان وتناقلتها العلماء من عصره إلى يومنا. وشهرته تغني عن الترجمة له مفصلة، فهو أحد العلماء المحققين في هذا الفن، أعني في فن علوم الحديث. ومعنى أنه من المحققين لا يعني أنه من المعصومين، إذ العصمة عنه وعن غيره منتفية إلا عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمعت عليه الأمة. لكن لا يعني ذلك أن كل ما ينطق به الحافظ هو الحق، ولا يعني ذلك بالضرورة أن مخالفة الحافظ في بعض ما يراه رحمه الله هو انتقاص واحتقار من شأنه وتقليل من علمه. كلا، فلا يجوز للطالب أن يفهم هذا، ولا يجوز له أن يعيه، بل لا يجوز له أن يرد على خاطره. لأن الحافظ نفسه تجده في كتبه ينتقد من قبله من الأئمة ويتعقبهم، فهل يعني هذا أنه لا يقدرهم ولا يعني من شأنهم ولا يحفظ لهم مكانا؟ كلا، فهو حافظ ناقد بصير عارف، قد سدد الدين الذي كان واجبا على كثير من العلماء بشرحه للصحيح، صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رضوان الله، وشرحه شهير، وقد أتوسع في ترجمته بما لا مزيد عليه تلميذه النجيب الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، وقد طبع الكتاب في 3 مجلدات، فهو كتاب عظيم، فهو مؤلف عظيم، والكتاب عظيم عن الجواهر، فيه جمع وبيان لما كان عليه الحافظ رحمة الله عليه من علم ومعرفة. وينبغي أن يتنبه أن هذا البيان في منزلة الحافظ كما قلت ليس معناه العصمة في باب علوم الحديث، فضلا عما وقع فيه رحمه الله في بعض مسائل الاعتقاد من مخالفة لطريقة أهل السنة في بعض المسائل، وهو رحمه الله كان يبحث عن الحق، كان يبحث عن الحق بدليل أنه كان يقرر الحق في موطن ثم يأتي بخلافه في موطن ويضطرب في ثالث، هذه دلالة عن بحثه، ونسأل الله لنا وله العفو والمغفرة. أما الكتاب عن النخبة فهو كتاب على وجازته وصغر حجمه، أعني نخبة الفكر، من الكتب العظيمة الجامعة لأنواع علوم الحديث، وهي آراء للحافظ ابن حجر رحمه الله انتخبها، وهي عصارة فكره رحمه الله وخلاصة ما توصل إليه رحمة الله عليه في هذا الفن الشريف، وقد اعتنى العلماء بها شرحا وتحشية ونظما، ومن أوائل من شرحها الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله بشرحه الموسوم بنزهة النظر. نزهة النظر هو شرح للحافظ على كتابه النخبة، ثم تتابعوا، فمنهم من توسع ومنهم من اختصر وهكذا، وحش عليه جمع كالكمال بن أبي الشريف وابن قطلبغة وغيرهما من أهل العلم في حواشم، وشرحها المناوي في اليواقيت، وملا علي القاري في شرح النخبة شرح النزهة التي هي شرح للنخبة، ونظمها جمع أعني النخبة بعض أهل العلم كالحافظ العلامة الشمني رحمه الله، وكذلك الصنعاني رحمه الله، وشرح نظمه، وشرح نظم الحافظ أيضا العلامة عبد الكريم بن مراد الأثري رحمه الله تعالى. فالعلماء تتابعوا على شرحها ونظمها والتحشية عليها، كل هذا يدلك على أهميتها، فلو كانت الرسالة ليست من الأهمية بما كان لما تتابع هذا الجمع على هذه العناية بها. وقد قال فيها كمال الدين الشمني رحمه الله فيما نقله الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر واصفا هذه النخبة وفعل الحافظ لها، قال: قد رتبه ترتيبا بديعا، وسلك في تهذيبه مسلكا منيعا، فهو وإن صغر حجمه كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما، غير أن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدرا، ألفاظه ضاقت، قال: إلا أن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدرا، وعلت عباراته عن فهم المبتدئين قدرا، قال: وعلت عباراته عن فهم المبتدئين قدرا، لا جرم أن المشتغل به يحتاج إلى فك رمزه ورفع المانع عن الوصول إلى جواهر كنزه. هذا الوصف حقيقة من أدق الأوصاف للنخبة، ولم أجد من وصفها في عبارة وجيزة محكمة دقيقة عالية الصياغة كما وصفها به أو بها الحافظ الشمني رحمه الله. وهذا هو الصحيح، لا تغتر بالحجم وصغره فتقول هي تعتبر من المختصرات التي يجب أن تنجز في المجلس والمجلسين والثلاث أو الأربع، فأنت على طريقتين أو في سبيلين: إما سبيل العرض وتصحيح ماذا؟ القراءة، أو الوقوف وشرح العبارة وفك الرمز ومناسبة المقام للمقام. وهذا يحتاج منك إلى جهد وإلى ذهن ثاقب وتيقظ حتى تستوعب. أعيد اللفظ، قال: وسلك في تهذيبه مسلكا منيعا، فهو وإن صغر حجمه كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما، غير أن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدرا. ألفاظ الكتاب ضاقت بمعانيه صدرا، تحتاج إلى توسعة وإلى سعة وشرح وبسط. اختصرها وانتخبها وهي عصارة فكر الحافظ. قال: وعلت عباراته عن المبتدئين أو عن فهم المبتدئين قدرا. يجب للإنسان أن يعرف قدر نفسه، ولا يجوز أن يخاطب الناس بما لا يفهمون. خاطب الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود: ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. فالحرص واجب على أن يعرف الإنسان، لكن أقول المتدرج يصل إلى مرحلة يفهم منها العبارة بأخصر شرح لها، لأنه قد تدرج في العلم وعرف. قال: وعلت عبارته عن الفهم المبتدئين قدرا، لا جرم أن المشتغل به، يعني بهذا الكتاب، يحتاج إلى فك رمزه. تفكك العبارة وتفتتها حتى تتناسب مع الأفهام وتتفق مع الشرح، فيكون عندك شرحا ظاهرا مبينا جليا. قال: ورفع المانع عن الوصول إلى جواهر كنزه. دقة العبارة وعلو قدرها، نعم، واختصارها قد يحول دون الوصول إلى الكنوز المسطرة خلف هذه العبارة، فتحتاج إلى تفتيت وإلى تبيان وإلى شرح، وقبل ذلك توفيق من الله جل وعلا سابق للشارح والمستمع مع ذهن ثاقب وتيقظ وحفظ. فهذه آلات طالب الحديث، آلات طالب الحديث. الشرح أيها الإخوة، لعل البعض سألني واتصل وبعضهم قرأ أنه في يوم الأحد، وهذا بين يدي الشرح أو بين معكوفتين كما يقال، هو سيكون الشرح إن شاء الله تعالى في يومين، يوم الأحد عصرا والثلاثاء عصرا، تصحيحا لما قد فهمه بعضهم من أنه يوم واحد، فهما يومان حتى نستطيع أن ننجز بإذن الله ونأتي على ما كنا قد أتينا عليه، فيذكر به من حضر ويعلم به من ابتدأ، فننتظم في عقد متلازم بإذن الله تعالى. نعم، اقرأ أحمد، اقرأ المتن، نبدأ في شرح الكتاب بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الشيخ العلامة الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر الشافعي، فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول. نعم، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البسملة لم ترد في بعض النسخ المطبوعة أو في بعض المطبوعات بالكتاب، وهي مثبتة في نسختين خطيتين للنخبة، وثبتها أيضا في نسخته الكمال ابن أبي الشريف في حاشيته على النخبة، وكذا ابن قطلوب وغاء في حاشيته أيضا. فإذن الصحيح إثبات البسملة. نعم، أقول في بعض النسخ لا توجد البسملة، إنما مباشرة الحمد لله كما في النسخة التي معي وفي بعض النسخ، والصحيح ماذا؟ إثباتها. وغيرهم من أهل العلم أو غيرهما من العلم قد ثبت. والابتداء بالبسملة سنة متبعة لكتاب الله جل وعلا ولهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفعلية، وسير على طريقة سلف الأمة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وما يدل على التأسي بها في الكتاب أنها أول آية يقرأها العبد عند قراءة الفاتحة، فإذا ما استفتح القرآن وجد عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الآيات. والصحيح أن البسملة آية من الفاتحة، وهكذا الحال في سور القرآن قاطبة، إلا بين ماذا؟ في سورة ماذا؟ براءة. نعم، بدون بسملة، وإلا فسور القرآن وهي المتبع في التأليف أو التصنيف والبدء بالبسملة قد اتبع الكتاب، وهذا وجهه. أما في السنة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كاتب الملوك والرؤساء كاتبهم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان هرقل عظيم الروم إلى كذا إلى كذا، فيبتدئ بها. وفي الصلح الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلح الحديبية مع قريش، في الوثيقة كتبها وسمى عليه الصلاة والسلام، ف فإذا هذا صنيعه عليه الصلاة والسلام وهذه فعاله. وأما الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أجدم أو أقطع إلى غير ذلك من الألفاظ، فهذا حديث مختلف في ثبوته، فذهب جمع من أهل العلم كالحافظ ابن الصلاح والنووي وجماعة إلى تحسينه، وذهب آخرون إلى عدم ثبوته وإلى أنه لا يرتقي إلى الحسن، ولعل هذا القول أقرب، والله تعالى أعلم. وأما في صنيع الأئمة فإن الأئمة رحمه الله قلت تتابعوا على البدء بالبسملة في تآليفهم وتصانيفهم، فهذا الإمام أبو عبد الله البخاري قد بدأ بالبسملة في كتابه ثم بدأ بالأحاديث والكتب بعدها من غير مقدمة، ولهذا تنازع العلماء في باب التقديم والتفضيل بين الصحيحين، قالوا من أوجه ما ذكره بعضهم في تفضيل مسلم على البخاري أنه بدأ كتابه بمقدمة، أعني مسلم، أعني الإمام مسلم رحمه الله، وأجاب أولئك أن الإمام البخاري قد اكتفى بالبسملة فهي تغني عن المقدمة، تغني عن التقدمة والمقدمة. وعلى كل مسلم والبخاري كلاهما بدأ الصحيحين بماذا؟ بالبسملة، وهكذا سائر الأئمة. فالبسملة سنة متبعة، سنة متبعة. نعم. قال الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، الألف واللام هنا استغراقية، استغراقية لام الجنس استغراقية تعم وتشمل جميع أنواع الحمد. ولله اللام فيها للاختصاص، اللام فيها للاختصاص، والله جل على اسم وعلم على الذات العلية، علم على الذات العلية جل وعلا. قال الذي لم يزل عليما قديرا، فهو جل وعلا لم يزل عليما قديرا، أحاط بكل شيء علما، وهو عالم بما كان وبما هو كائن، بما كان وبما سيكون وبما هو كائن وبما لم يكن لو كان كيف يكون جل وعلا. فالعلم والقدرة صفتان من صفات الله جل وعلا الذاتية، ويتدل على علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء، والله جل وعلا يقول قد أحاط بكل شيء علما جل في علاه. والفعل لم يزل يسمى عند النحاة من أفعال الاستمرار، وهو كذلك. وعلم الله جل وعلا غير مسبوق بجهل بخلاف علم الآدميين، والمخلوقات علمها مسبوق بجهل، أما علم الله فغير مسبوق بجهل جل وعلا، ولا يلحقه نسيان، وهذا من دلائل عظمة أسماء الله وكمالها وصفاته جل وعلا، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. قال وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وهذا مقتبس من قوله تعالى ليكون العالمين نذيرا، فهو جل وعلا بشير للمؤمنين بالجنة ونذير للكافرين بماذا؟ بالنار. قال وعلى آل محمد آل محمد فيها أقوال عدة قد استوعبها واستوفاها الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم جلاء الأفهام، وحكى أقوالا عدة وكثيرة، وأقربها والعلم عند الله أن الآل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. قال: وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف باصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. أما بعد، هذا الحرف حرف فيه معنى الشرط، فيه معنى الشرط، ما يدل على ذلك لزوم الفاء في جوابه في غالب الأحايين، في غالب الأحايين. وبعد يقائم مقام الشرط، وهي بمعنى مهما، بمعنى مهما. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. التصانيف جمع تصنيف، التصانيف جمع تصنيف، والتصنيف تمييز بعض الأشياء عن بعض، التصنيف وتمييز بعض الأشياء بعضها عن بعض. والمناسبة أن المؤلف رحمه الله يعني الحافظ ابن حجر جمع في هذا الكتاب أنواعا عدة من أنواع العلوم الحديث، وصنف فيها هذا التصنيف، وهو النخبة، وجعل هذا التصنيف من التصنيفات التي فارقت بعض أنواعه، بعض الأنواع المؤلفة الأخرى في أنواع العلوم الأخر، فميزه وصنفه وجمع الكلام عليه في مصنف واحد، في مصنف واحد. قال: التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، وهو كذلك، وهو كذلك. فمنها المصنف في الرجال، ومنها المصنف في العلل، ومنها المصنفات في السؤالات، ومنها المصنفات في غير ذلك من أبواب أخر. فهو أراد أن يجمع ما يتعلق بماذا؟ بأنواع علوم الحديث وتلخيص المهم من تلك العلوم والفنون المتناثرة المتعلقة بعلوم الحديث في مكان واحد في اصطلاح أهل الحديث. المراد بالاصطلاح اصطلاح أهل الحديث عرفهم، عرفهم وتوافقهم على استعمال ألفاظ مخصوصة يتداولونها بينهم على وجه التعارف، على وجه التعارف. هذا المعنى المراد بالاصطلاح. والمراد بهم هنا في هذا المقام هم علماء الشأن وأهله، فإن اصطلاح أهل الحديث أو فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. المراد والمعنيون به والمهم جمع آرائهم وكلامهم هم أهل الاصطلاح، أعني أهل الشأن والفن، كالإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وابن المديني والبخاري ومسلم والدارقطني وغيرهم ومن سار في فلكهم. فهذا هو المعني وهذا هو المراد. قال: قد كثرت وبسطت، بمعنى البسط هنا بمعنى النشر والتوسع. قال: واختصرت. الاختصار إقلال من غير إخلال، الاختصار إقلال من غير إخلال، فمن اختصر وقد أخل فلا يكون مختصرا، اختصاره غير ماذا؟ غير سليم وغير دقيق وغير صحيح، لأنه قد أخل. أما من اختصر فأتى على المراد من غير إخلال، هذا هو الاختصار ماذا؟ المطلوب والمرجو، وهو دليل على فهم ثاقب وتيقظ وتيقظ. وهذا العلم الشريف علم قد توارد من قديم الزمن، قد قام ما يدل عليه والحث في بيانه في كتاب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فماذا؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا التبين يحتاج منك إلى معرفة وإلى طرائق التبين للوصول إلى ماذا؟ إلى الحقيقة من فسقه أو عدمه، وهذا لا سبيل إليه إلا بمعرفة الطرق الموصلة إلى هذا الإثبات. فأهل الحديث قد قربوا لك الطريق ومهدوا لك السبيل وجمعوا لك القواعد وذكروها لك وسطروها، فما عليك إلا التزامها. وأيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح في حديث عائشة: بئس أخو العشيرة. نعم، إذن هذه نصوص وما دار في فلكها يدل على أن هذا العلم أصله ممتد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصار عليه الصحابة رضي الله عنهم. إذ أن قصة عمر في مسألة الاستئذان مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ظاهرة وثابتة، فهو استثبته وطلب منه الإثبات، وهذا مسلك من مسالك أهل العلم في ماذا؟ في التقويم والنقد والإثبات والنفي. فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن أبا موسى كتب إلى عامر بن عبد القيس قال له: إنه قد بلغني عنك أنك قد تغيرت، فإن كان الأمر كما قيل ما جزم به، وهذا بحسب الناقل، فإن كان الأمر كما قيل فاتق الله وعد إلى السنة وإلى لزومها، وإن لم يكن كذلك فاتق الله ودم، أي يثبت على الطريقة. فهو مسلك متبع يبحثون، ومقدمة مسلم رحمه الله ورضي عنه ظاهرة في هذا الباب وتقريره من حيث الجمع والذكر، لأنه استوفى، لكنه جمع جملة من الآثار عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن سيرين وعن غيرهم. ولهذا مما جاء في مقدمته ما أسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بما عنون له النووي رحمه الله في وجوب الاحتياط والتثبت في الرواية، قال أن ابن مسعود قال: يوشك، نعم، قال: إن الشياطين أو إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث فيرويه الرجل ويقول سمعت رجلا يحدث بالحديث ولا أعرف اسمه ولا أعرف اسمه مع أنه حدث بالحديث. تحديثه بالحديث لا يدل على أنه ماذا؟ عدل وصادق، إذ قال في أوله إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل. وأسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن في البحر شياطين مسجونة سجنها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا فتقرأ على الناس قرآنا. قراءتهم للقرآن أو تحديثهم بالحديث لا يدل على صدقهم وعلى قبولهم، فيجب التحفظ والاحتياط، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فدين الله أحق أن يطلب له العدول، فيجب أن يتثبت. حدث بالحديث، قرأ القرآن، لا يدل على أنه محق، بل هو شيطان، كما أخبر بذلك ابن مسعود وابن عمرو رضي الله تعالى عنهما. فيجب التحفظ. إذن هذا مسلك متبع منثور، هذا العلم إذن مقتبس من مشكات النبوة ومما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. نعم. ثم تتابع بعد ذلك العلماء من التابعين وساداتهم، نعم، في الرواة والتثبت فيهم والحرص، كابن سيرين وابن جبير وغيرهم. لعلنا نقف عند مراحل تصنيف الحديث لقرب الوقت، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم وهو الثلاثاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هنا سائل: ما رأيكم في من يقول إني أطلب العلم لأكون عالما من العلماء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا القول لا يجوز ومنكر من القول، بل يجب أن يطلب العبد العلم ليلقى الله جل وعلا وهو راض عنه. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن العلماء على قسمين، نعم، وذكر علماء السوء يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تفعلوا، فهم في الحقيقة أدلاء، فهم في الظاهر أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. فيجب الإنسان أن يخلص لله جل وعلا في هذه العبادة العظيمة، لا يجوز له أن يقول هذا القول، إنما يطلب العلم ليتعلم فيرفع الجهل عن نفسه ويعلم من يلزمه تعليمه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يجب الإنسان أن يتعلم ليعمل بالعلم، وقد لا تكون عالما إذن تترك العلم. متى يكون الإنسان عالما؟ هل هو في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين؟ فقد تجلس العمر كله ولا تكون كذلك، فخبت والعياذ بالله. هذا تمني يتمناه بعضهم من التعاهد بآداب الطلب. نعم، إن شاء الله تعالى سيكون إذا جاءت المناسبات والتذكير ينفع المؤمنين. قال: سؤال عبر الشبكة: ما هو الأفضل لطالب العلم، حفظ المتن أم النظم؟ اليسير عليك قم به، إذا كنت ترى من نفسك معرفة وهمة فحفظ النثر المتن لا شك أو أفضل، لأن هذا هو لفظ الحافظ، أما إذا ترى أن النظم أيسر عليك ومعروف أن المنظومات هي غالبا يسيرة فلا شك إذا كان يسيرا عليك تحفظه، ولكن إذا ما أردت أن تستشهد فلا تقل قال الحافظ ابن حجر في النخبة ثم تذكر بيتا نعم من قصب السكر أو غيرها نعم من هذه المنظومات، لا هذا غلط. تقول قال الحافظ أو العلامة الصنعاني في نظمه للنخبة كذا، لأن العبارات والأفهام قد تختلف وقد تقصر وقد تطول وقد يذكر ما لا يريد، وهذا وارد واضح. فمن وجد في نفسه همة يعني إلى أي، وإن كنت أنا أرى إلى أن حفظ المتن أفضل لمن أراد أن يحفظ كلام الحافظ. هل يشترط لتلقي العلم على طالب العلم أن يكون مزكيا من طرف علماء معنيين؟ يعني يقصد تلقي العلم على طالب، يعني هل هذا الطالب الذي هو المدرس مزكى؟ نعم، نقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا بد أن يكون المدرس أو المعلم معروف السيرة مستقيما معروف الهدي والسمت والدل. نعم يجب الاحتياط، باب العلم باب دين، يجب الاحتياط فيه، ولا يجوز أن يؤخذ عن كل من هب ودرج وأقبل وأدبر، كما نقلنا لكم من قول ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمرو. هل نقول لك اذهب فقرأ على هؤلاء الشياطين؟ ما يجوز. ولذا نجد أن أهل العلم قد حذروا من مجالسة أهل الأهواء والأخذ عنهم. قال الإمام أحمد في محمد بن يونس الكديمي: ما عيب، كان حسن الحديث حسن المعرفة، عيب عليه صحبته لسليمان الشاذكوني، عيب عليه صحبته ومجالسته لسليمان الشاذكوني. والشاذكوني رجل معروف في أهل العلم أنه متهم بالكذب، كذب ابن معين واتهمه جمع، بل الشاذكوني سليمان كان من المقدمين في الحفظ، والإمام أحمد يقول كان أحفظنا الشاذكوني، فعيب عليه أي الكديمي أن جلس إلى ماذا؟ إلى الشاذكوني الكذاب حتى، وهو حافظ محدث. ومثله ابن عقدة، عبد الملك بن عقدة وغيرهم. فحسن الدل والسمت لا يدل على ماذا؟ على الاستقامة، هي علامة وليست هي دلالة ظاهرة واضحة. يجب أن يعرف إذا كان الرجل معروف الانحراف سواء في الاعتقاد أو في المنهاج لا يجوز أن يطلب العلم عليه إلا في حالات ضيقة ضرورية جدا تقدر بقدرها ضرورة. نعم، فإذا نقول طلب العلم يجب أن يكون على مشهود معروف له بماذا؟ بالطلب، كما قلنا في آلة المحدث التي قالها الحافظ ابن معين رحمه الله تعالى، الخمس آلات. قال يقول: ما الصحيح في مرسل كبار التابعين كسعيد؟ يعني هذا استعجل الأمر قبل أوانه، من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلا تستعجلوا، سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم تكون يقول: كيف تكون المتابعة معتبرة؟ وكذلك ما معنى قول الحافظ مقبول؟ كل هذا سيأتي إن شاء الله بإذن الله، سيأتي ناتي عليه بإذن الواحد الأحد. قال: في بعض النسخ عالما قديرا بدل عليما قديرا، وهذه من المفارقات، لعل النسخ يقصد المطبوعة كاتبها والمعنى واحد عليما وعالما. يقول: هل ذكر الحافظ براعة الاستهلال التي تدل على موضوع تصنيفه؟ هو اختصر رحمه الله اختصارا، قد أشار في اختصاره إلى هذه إلى الاستهلال بأنها أعني التصانيف قد كثرت وتعددت وتنوعت، ولخص المهم منها. فالاختصار الذي قام به هو مهم بالنسبة إلى نظره رحمه الله، إلى نظر الحافظ. طلب بعضهم أن يلخص لهم المهم فقام بهذا العمل. وعلى كل حال سيأتي إن شاء الله مزيد بيان